وش معنى الاضطراد؟ يمكن عكس كذا يقول يقول ما هو كذا ايضا. معلولاتها يعني بمعنى ان توجد حيث يوجد الحكم ويوجد الحكم حيث توجد العله. طيب ذكر المؤلف ان العله تنتقض لفظا وتنتقض معنى. مثال انتقاضها لفظا عبيد نعم ايه انت أن توجد عليه ويتخلف الحكم مثالا المثال الانتقاد العلة نفسه هو قياس القتل بالمثقل على قتل المحدد علل العلة لأنه عمد لو قال يقتل القاتل بالمثقل كما يقتل القاتل بالمحدد بجامع أن كل منهما عمد بماذا ينتقد؟ ينتقد عليهم بأن الوالد يقتل الوالدين نعم مع أنه عمد. طيب هذا انتقاد لفظ. مثال الانتقاد في المعنى سامح تجب أن تكافل الحيوان مواثلة الفقراء تجب زكاة الحيوان للنماء ولا تجب في الجواهر لعدم النماء. لا بماذا؟ ما هو صح المثال يا شيخ؟ نعم طيب تجب الزكاة في الحيوان لسد حاجة الفقراء فهذا ينتقض بالجواهر فإنه ليس فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة مع وجود العلة ليسد حاجة الفقراء مع أن العلة وهي حاجة الفقراء ثابتة في ذلك. طيب ذكرنا أن القول الصحيح في هذا الباب أو في هذه المسألة التي ذكر المؤلف أنه لا داعي لهذا التقسيم فقد لفظي ومعنوي لا داعي له. فنقول متى تخلفت العلة إيش؟ تخلفت ومتى وجدت؟ وجد الحكم. طيب فإن وجد الحكم بدونها دل على أنها ليست تامة. إذا تعارض العموم والخصوص فهل يقدم أحدهما على الآخر أم ماذا؟ السؤال هل يقدم أحدهما على الآخر أو لا؟ ما يقدم لماذا لا يقدم؟ لماذا لا نقول بالتقييم هذا على هذا؟ لأنه لا تعارض أصلا لا تعارض إذ أن العام يخصص بالخاص. مثاله أي نعم ها؟ نعم في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم وفي الحديث لا يعرف المسلم الكافر والكافر المسلم. إذن في أولادكم يعني غير المخالفين لكم في الدين يعني تكون هذا العام هذا العموم مخصصا بالحديث الدال على التخصيص. طيب أمر النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره أن يتوضأ وسئل عن من مس ذكره عليه الوضوء فقال لا إنما هو بضعة منك. فظاهر الحديثين التعارض فما العمل؟ محجوب. ما العمل؟